قصر فاعل لفعل محذوف على شريطة التفسير, يعني على شريطة التفسير, لأن أداة هذا مذهب البصريين ومذهب مصنف, وإلا فالكوفيون يقولون مبتدأ لا مانع أن يقع المبتدأ إهداء إثر أدوات الشرط. نعوت كثرت كثرة فعل ماضي مغير صغة, لا فعل ماضي مبني على الفتح وتعالى تدفع, وفاعلها وفاعله ذو مستدره هي, وإن نعوت كثرت والجملة نفعل والفاعل جملة مستأنفة على محل الإعراب. هذه نبهتكم عدة مرات, نقول عندنا الجمل في اللغة العربية وفي سمع العرب 14 جملة, 7 منها لها محل و7 لا محل لها, وهذا من جملة السبعة التي لا محل لها, وذلك إذا كان فعل الشرط فعلا ماضيا يكون الإعراب لمحله وتكون جملة مستأنفة لمحل الماضي نفسه, ولذلك نقول كثر فعل ماضي بعد الشرط مبني على الفتح وفاعله بعد أن نقدر الفاعل ضمير مستتر والجملة من الفعل والفاعل مستأنفة. نعوت كثرت يعني وقتلت على وقع عاطفة روحانية وقتلت, قد حرف تأكيد مبنية على السكون, تلت فعل ماضي بفتحة مقدرة من أنظر اشتغال ومن أنظرها عليه مبنية من فتحة على الألف المغضوبة لقاء الساكنين من أنظر التعذر فلت, وفاعله ضمير مستتر تقديره هو هي حتى على تأليف الفاعل, والجملة من الفعل والفاعل وقتلت جملة حالية في محل صحة على كونها تالية لذكرهن وقتلت مفتقرا وقتلت مفتقرا تلا مفتقرا مفعول به منصوب لتلت وعلى أسماء ظاهرة والألف بدل التنوين مفتقرا لذكرهن جار متعلق بمفتقرا. أتبعت فعل ماضي مغير صغة في محل الجزم نفس الإعراب الأول لأنه فعل ماضي, فعل ماضي إذا وقع فعل شرط أو جواب شرط الإعراب لمحله وتكون الجملة مستأنفة, وهكذا هذه قاعدة أحفظها. وأتبعت فعل ماضي في محل الشرط في محل الجزم فعل جواب الشرط مبني على الفتح. أتبع فعل ماضي مغير صيغة هذا ونائب فاعله هي ضمير مستتر تدل هي والتعالى فاعل, والجملة من الفعل والنائب جملة مستأنفة, هذا الذي نحن نركز عليه. طيب أتبعات إذن إيه والجملة هذه جواب الشرطين. والبيت الثاني وقطع يعني نقرأ الشرع أولا, يقول الشارح إذا تكررت المنعوت وكان المنعوت لا يتجه إلا بها جميعا إلا إذا ذكرتها لا يتجه, وهذا حسب القصد وحسب المخاطب, المخاطب ربما يعرفه بنعت واحد ولا يحتاج إلى غيرها فعند ذلك تقطعه, المخاطب يحتاج أو أنت تظن أنه سيحتاج إليها عند ذلك تتبعها على حسب القصد والقرينة. جميعا وجب إتقاؤها كلها. فتقول مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب, كل هذا الجر لأنه يحتاج إليها, هذا كما قلنا الحاجة يعني متقررة في نفس المتكلم أو في المخاطب, بدت قرينة المخاطب لا يفهمه إلا بثلاثة يجب إتباعه جميعا, أو أنت ظننت ذلك يجب إتباعه جميعا, وإن ظننت أنه يكتفي بالأول يعني لأنه الحاجة إليه ومع ذلك لا يحتاج إليه فإن ذلك تقطعه كما سيقول. يقول كاتب الشاعر ثم البيت واقطع أواتب عين يكون معينة بدونها أو بعضها اقطع معلنة, فقد شرحناه بما مضى. يقول وإعرابه وقطع العاطفة أو السنافية اقطع في الأمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر جملة تدل أنت وقطع أو أتبع شوف القراءة أو أتبع أو حرف عطف مبنية بسكون بمقدرة من أنذرها بسكون النقل إليها لأجل انكسار الوزن لوزن أتبع أتبع في الأمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر جملة تدل أنت أو أتبع وقطع أو أتبع إن يكون معينا يعني وقطع ومفعوله محذوف يقطع كلها أو بعضها أتبع كلها أو بعضها يقدر المفعول وقطع أو أتبع إن يكون إن أداة شرط وجزء سيتم فعلين الأول في الشرط والثاني جواب وجزاء من يجد بسكون على النون منقلبة على النون مبدلة نونا ياء مرغمة في ياء يعني في ياء يكون إن يكون أيوة